أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم أفسحرنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم Ooh. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون صدق الله العظيم.